وفيها سقط كما كتب هنا، نبهنا له بعض الإخوان جزاه الله خيرا. فالصحة في الآية كما سمعنا الآن. ثم ذكر الحافظ ابن كثير ما ورد في ذلك من أحاديث عن ابن مما روى ابن مردويه عن الشعبي عن جابر قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. ثم ختم الله تلك الآيات بقوله: إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، أي عن هذا التوحيد لا غيره، فإن الله عليم بالمفسدين، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا تعجزه نفس عاصية ولا تخفى عليه خافية، هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني سبحانه وتعالى عما سواه، منزه عن الحاجة والنقص والمثال، منزه عن المماثلة. إن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء. هذا يبعث المؤمن على حسن التوكل على الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، من توكل على الله كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالموفق من أحسن توكله على الله تبارك وتعالى وفوض أمره إليه. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل مرجعا يرجع إليه المختلفون، قال تعالى: قل، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لأمته ولمن تبعه بالتبع له صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يعم أمته بالتبع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو المرجع. إذا صار حوار أو صار مناظرة بينك وبين أحد مخالف، فليكن هناك مرجع ترجعون إليه، مبدأ تتفقون عليه. فهذا هو المبدأ: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا بد من المبدأ، إذا لم يوافقوا على هذا الأصل فلا فائدة في الحوار، ولا فائدة في المجادلة، ولا فائدة في المناظرة، إلا إذا حصل اتفاق يرجع إليه. فمثلا يأتيك المبتدع ويقول، أو يعني تريد أن تحاوره، أو يريد أن يحاورك ويريد أن يجادلك، لا بد أن تضع بينك وبينه أصل، وهو اتباع السنة. قل لا بد أن يكون بيني وبينك أصل نرجع إليه، وهو أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما عداها. كذلك هؤلاء وأي مخالفين لا بد أن يوضع يعني مرجع يرجع إليه. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، قال هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، الكلمة تطلق على الجملة المفيدة، كما قالها هنا ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. أنتم نزل عليكم الكتاب، نزلت عليكم التوراة، فيها التوحيد، التوراة التي لم تحرفوها كما هي نازلة على موسى، فيها التوحيد، وكذلك الإنجيل فيه التوحيد. ومن هنا أحل لنا طعام أهل الكتاب لأنهم يذبحون باسم الله، يعني أهل توحيد، ليسوا أهل أوثان يذبحون لغير الله، ولكن يوحدون الله، هذا الذين لم يحرفوا، وإنما كفروا من جهة عدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إنه نبي للعرب خاصة، وبعضهم يكذبه حسدا من عند نفسه، لأنه وإن كان يعرف صفته في التوراة ويعرف صفته في الإنجيل، ما كان يظن أنه يبعث من غير قومه، فيحمله الحسد، أو يحمله ما يحمله من مكانة اتخذها في قومه، يخشى على مكانته، أو غير ذلك من الأمور التي ظل فيها. ومن يضلل الله فلا هادي له. لكن الشأن هنا أن المتناظرين والمتحاورين لا بد أن يجعلوا بينهم أصل يرجعون إليه، سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهذا هو الإسلام، وهو معنى لا إله إلا الله، بل هي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا أي شيء من دون الله، بل نفرد الله بالعبادة، نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، نفرد الله بفعلنا التعبدي، ولا نشرك أحدا مع الله بشيء من أفعالنا التعبدية. قال وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوسهم وهم كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس نعوذ بالله منه، ومن عبد وهو راب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن بدل دين الله تعالى بغيره، ومن دعا إلى عبادة غير الله، وهلم جرا. ثم قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. طبعا كما هو معروف من تقرير أهل العلم، ليس مجرد الطاعة في المعصية، ولكن لا بد من الاتباع في تلك المعصية. لقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم الآية. فقال عدي حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: لسنا نعبدهم يا رسول الله. فقال: أليس يحلون الحرام فتحلونه؟ شوف كلمة فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه. الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله. يأتي هؤلاء الأحبار والرهبان ومن سلك مسلكهم من الأمراء والعباد والعلماء، ربما لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ومن هنا قال بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، قد يشابهونهم ويتبعونهم في هذا، فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، والأتباع يتبعونهم في هذا التحريم والتحليل. إذا حرموا ما أحل الله أتباعهم يحرمون تبعا لتحريم هؤلاء، ومعنى يحرمون يفعلون الحرام معتقدين حله لأن علماءهم أحلوه. إذا فعلوا ذلك فقد اتخذوهم أربابا، ليس مجرد يعني أنهم ارتكبوا الحرام أو حرموا الحلال، لا، أو يعني أطاعوهم في اجتناب الحلال، إنما لابد أن يحرموا ويحللوا تبعا لهم، ويعني هذا اتباعهم حتى في الاعتقاد في هذه المسألة، لأن التابع قد يطيع في المعصية، ليس كل طاعة أو ليس كل معصية تكون كفرا، وليس كل من أطاع شخصا في معصية الله يكون قد اتخذه ربا، بل قد يطيع الشخص في معصية الله وهو ثابت في عقيدته أن هذه معصية لله وأنها حرام كما حرمها الله، لا كما خالف فيها هذا المتبوع. اعتقاده ثابت في أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، هذا حتى هذا لا يعني لا يدخل في عموم هذا المعنى المقرر

يعني دائما صاحب الغرور يسلك هذا المسلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلموا فيما لم يعلموا فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، يعني مائل عن الشرك مستقيم على الإيمان، متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله نفي لجميع المعبودات من دون الله وانحراف عنها وحنف عنها، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له قصدا وصراطا مستقيما. ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان. وما كان من المشركين، وهذه الآية التي كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لم يكن من المشركين لا في قوله ولا في فعله ولا في مسكنه عليه السلام، بل هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، أو هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. حسبهم ولاية الله تعالى، والله ولي المؤمنين. من كان صالحا فالله وليه، ومن كان الله وليه فلا خوف عليه ولا حزن. يقول تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، يعني أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه الحنيفية التوحيد، وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية. ورواه الترمذي والبزار، ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بنحوه. قال صاحب الاختصار: ورواه أحمد عن وكيع، ورواه أيضا الطبري والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جعلنا الله وإياكم من أوليائه، وأعاذنا وإياكم من اتباع طريق الأشقياء أعدائه وأعداء رسله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لاتباع صراطه المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجنبنا الله وإياكم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل يجوز إذا الإنسان مكث في صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أن يتحرك من مكانه ليستمع الحديث وبعد ذلك يقوم للصلاة ركعتين؟ نعم يا أخي، لأنه في مصلاه والمسجد كله مصلاه، المسجد حكمه واحد. أي نعم، من جلس في مصلاه، أي نعم، والمسجد كله واحد، حكمه واحد. وإذا يعني تحرك أو من مكانه لا يزال يتقلب في ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، سئل عن رياض الجنة فقال حلق الذكر. والحلق التي تكون لطلب العلم، العلم النافع، العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، هي حلق ذكر، لأن أفضل الذكر وأفضل العلم هو العلم بالوحي، بالكتاب والسنة. متى يعرف الإنسان أنه على خير؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، إذا وافق الكتاب والسنة فهو على خير، وإن خالف هواه. يعني ليس الإنسان يعني يجعل هواه وعدم هواه مقياس الخير والشر، هذا والعياذ بالله المنكوس، لكن يجعل مقياس الخير ومقياس الشر ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة يلزم نفسه به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو يعني يحاسب نفسه ويزن قوله وفعله وحاله على الوحي، يزنه بالوحي، فما وافق الوحي فهو على خير، حتى وإن يعني كره، حتى وإن يعني وجد مشقة. فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فنعم، المقياس ومعرفة الدليل، دليل الخير هو موافقة الكتاب والسنة، ودليل الشر هو مخالفة الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. أمر آخر أيضا يستدل به الإنسان، إذا سرته حسنته الموافقة للكتاب والسنة فهو مؤمن، وإذا ساءته سيئته المخالفة للكتاب والسنة فهو مؤمن إن شاء الله. قال إذا الإنسان له دين أو على شخص ثم يقول إن أتى بها أخذتها وإن لم يأتي بها مسامح، هذا إيش بينه وبين نفسه؟ لا بأس، يعني هذا من حسن المعاملة. قال إن أتى بها، نعم، أخذ الدين، وإن لم يأتي به فهو مسامح، هذا من يعني من حسن المعاملة. قال هل الوصية واجبة؟ وصية يعني مستحبة مؤكدة. الإنسان إذا كان له شيء ينبغي ألا ينام إلا ووصيته تحت وسادته، لأنه ما يدري ماذا يعرض له. هذه مسألة في مسألة التبرع بالأعضاء، وخاصة قال إذا أخذ هذا العضو بعد وفاة الشخص في حادث بدون موافقة أهله، هذه مسألة فيها يعني فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من أفتى بجوازها، ومنهم من لم يرى جوازها، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره يقولون إنه لا يملك، الإنسان ما يملك أعضاءه، الذي يتبرع بالشيء هو من يملكه. فأنا يعني خلقني الله عز وجل خلق لي عينين ويدين وكليتين وقلب وكذا، هل أملك أن أتبرع بهذا؟ هل عندي برهان يعني يجوز لي أن أتبرع بعضو من أعضائي؟ فمعروف يعني في الأساس أن الذي يتبرع هو الذي يملك. أما المجيزون فهم يقولون يعني إذا تحقق من موته وكان في ذلك نفع لمسلم فهذا أيضا منطلق شرعي سائق، أن منفعة المسلم أي تصرف فيه منفعة وليس فيه مضرة فهذا من مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، فإذا كان هذا الأمر فيه مصلحة ظاهرة، مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة وليس هناك مضرة، يعني ليس هناك ضرر، هذا شخص قضى الله عليه بحادث ومتحقق موته، ويمكن أن ينقذ بعضو من أعضائه شخص آخر، فهذا أمر يعني يندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة عظيم، وهو تحقيق المصالح ودفع المفاسد. والله أعلم. على كل حال المسألة يعني كما ذكرت لكم خلاصة يعني رأي العلماء أو ما يراه العلماء فيها. الآخرون يتحرجون ويقولون يعني إن الذي يصح تبرعه هو من يملك، ولا شك لدينا أن الشريعة الإسلامية مبناها على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لكن الشأن في تحقيق هذا الأمر، تحقيق المناط، يعني ما هي المصلحة وما هي المفسدة. والله المستعان، يعني هذا الشخص مثلا نقل له عضو، ويعني على فرض تقدير أنه عاش، طبعا هذا كله بإرادة الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى يعني شيئا قال له كن فيكون، وربما يكون سبب من الأسباب، لكن نحتاج إلى التحقق من مشروعية هذا السبب. ثم إذا عاش هل سيدوم؟ ثم لو دام هل هذا مشروع؟ يعني لو عمر 1000 سنة هل يزحزحه من العذاب؟ أجله لا بد أن يكون، أي نعم، الأجل إذا صار والله لا ينفع كلية ولا ينفع، يعني لو كلا جميع الناس يتبرع بها له لا ينفعه ذلك. الحاصل يعني مسألة اجتهاد، ينظر إلى الموقف الشرعي من الأسباب. أولا نميز بين السبب المشروع وغير المشروع. تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. لو قيل لك إن شفاءك في شرب الدم وشرب الدم حرام، هل يسوغ لك أن تشرب؟ بل لا يجوز، ويجب أن تعتقد أن ما حرم عليك ليس فيه شفاء. ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر نتداوى بها قال هي داء. ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. هذا الذي ينبغي، نميز بين الأسباب المشروعة وغير المشروعة. ثم إذا تميز لنا المشروع من الأسباب من غير المشروع نأخذ بالأسباب المشروعة، نأخذ بالأسباب المشروعة بعد معرفتنا لطبيعة هذه الأسباب، يعني حتى نضع الأسباب في موضعها، نستعمل الأسباب في طبائعها، ومع ذلك لا يكون عمدتنا على الأسباب، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يسلب هذه الأسباب خواصها سلبها. فالاعتماد على الله، يعني أيها العبد المسلم المؤمن افعل السبب المشروع في موضعه واعتمد على الله، لا تعتمد على السبب. الإنسان يفرح بالحياة دائما على أساس يزداد من عبادة الله. ينبغي أن يكون هذا قصده أيضا. خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال شرح الحديث الذي يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب بكم لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم وما هو الذنب. طبعا هذا الحديث يوافق قوله: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والمقصود أن الإنسان إذا قارف الذنب عليه أن يتوب، وليس معنى ذلك أنه يدعى للذنب وأنها دعوة أن تذنب، لا، لكن لابد يعني إذا حصل أي نعم، وهذا لازم لابن آدم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طبعا ذنب المعصية، المعصية، فلا بد أو يعني يجب على كل عاص أن يقلع من معصيته وأن يتوب. يعني يقول الإنسان إذا قال سوف أتعلم الدين ثم بعد ذلك ترك التعلم به، وإذا ما أدري يعني إيش بقي الخط ما هو بواضح. أكل حال من يعني تعلم الدين يعني يكون على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لا يسع المسلم يعني المتعين على كل مسلم ما لا يسعه جهله، يعرف يعني صلاته صيامه، يعرف التوحيد ما لا يسعه جهله. ينبغي أن يتعلم ما لا يسعه جهله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرنا بصلة الرحم، فمن هم الرحب حسب الأولوية؟ الوالدين وإن علوا والأبناء والأقارب، هذا كلهم يدخلون في الرحم، ويدخل فيها الرجال والنساء معا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للخطيب أن يخطب خطبة الجمعة بلغة غير عربية وما الدليل؟ يخطب بالعربية ثم يترجم، لا بأس أن يترجم إذا كان يعني المخاطبون أعاجم لا يفهمون العربية، فهو يأتي بالخطبة بالعربية ثم يترجم لهم المعاني. أنا زائر من مكة إلى المدينة، فهل يجوز لي الصيام أثناء زيارتي للمدينة؟ الجواز يجوز لك أن تصوم، لكن إذا يعني كان يشق عليك الصيام وأنت مسافر فتفطر. من أنفع الكتب العلمية في التفسير، هذا إذا كان يعني في الفريضة، أما إذا كان نافلة فأنت أمير نفسك. من أنفع الكتب العلمية في التفسير والفقه التي يمكن الاستفادة منها علما جيدا دون تكرار، يعني يسأل عن أنفع الكتب العلمية في التفسير والفقه. كتب كثيرة، لكن أنفعها كتاب الله عز وجل، يفسر بعضه بعضا وهو واضح بين، فيه محكم وفيه متشابه، رد المتشابه إلى المحكم تكن فقيها. نعم. وأي كتاب هو يخدم الكتاب والسنة فهو نافع بقدر ما هو يخدمه. وكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وهي المصدر المورد العذب، المورد العذب. ينبغي أن لا نصد الناس عن الاعتصام بالكتاب والسنة وتدبر الكتاب والسنة، فقد أمرنا بذلك، فلا نصدهم بمؤلفات ويعني تبعد الناس يهتمون مثلا بمؤلف اهتماما شديدا و لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرون القرآن يهجرونه، هذا خطر. قال: اختلط الحق بالباطل، ايش وبالاتهام والشبه، فما موقف المسلم من هذا؟ الدنيا كلها يا اخي. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لكن عندك فرقان، عندك برهان، عندك ميز هو ماذا؟ القرآن الوحي، ميز بالوحي. عندك نور صحيح اختلطت في الحياة الدنيا، اختلط شرها بخيرها، لكن عندك برهان، عندك فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يفرق بين الحق والباطل، يفرق يعني بين الضلال والهدى، كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فما لك حجة؟ احمد الله على نعمه واشكره على نعمه. أنت الآن كأنك في يعني في خضم، ولكن عندك ما عندك يعني ما تستضيء به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الإيمان نور، الإيمان بالكتاب والسنة والعمل بذلك، هذا هو الإيمان، يخرجك الله به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا، كفروا بالحق آمنوا بالباطل، هذا والعياذ بالله أولياءهم الطاغوت. نسأل الله العفو والعافية. على كل حال إخواننا، أنا يعني أعتذر من المواصلة في إجابة الأسئلة، لأن الوقت يعني ليس بملكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصني وإياكم من أسر الذنوب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.